بسم الله الرحمن الرحيم. مكحول الدمشقي أمضى حياته في طلب العلم. مكحول الدمشقي أيها الإخوة هو واحد من التابعين، وهو ليس من دمشق، وإنما أطلق عليه هذا اللقب لأنه نزل دمشق، ولذا كانوا يقولون فلان الصالحاني أي نزيل الصالحية، وفلان المقدسي نزيل بيت المقدس، والمكي نزيل مكة، والبصري نزيل البصرة، وهكذا. يقول مكحول الدمشقي هذا التابعي الجليل: طفت الأرض كلها في طلب العلم، لقد جئت مصر فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت العراق فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت المدينة فلم أدع بها علما إلا احتويت عليه فيما أرى، ثم أتيت الشام فغربلتها، كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني عنه، حتى مررت بشيخ من بني تميم يقال له زياد ابن جارية جالسا على كرسي، فسألته فقال: حدثني حبيب ابن مسلمة قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلثة. هذا الحديث أخرجه أبو داود في الجهاد وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان، وأخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه. يشرح لنا هذا الحديث النبوي الخطابي فيقول: البداءة ابتداء السفر للغزو، إذا نهضت سرية من جملة الجيش فأصابت طائفة من العدو، فما غنموا كان لهم فيه الربع، ويشاركهم سائر الجيش في 3/4 فقط، فإذا عادوا من الغزو ثم رجعوا إليه فأوقعوا بالعدو ثانية، كان لهذه السرية في هذه المرة الثلث مما غنموا، ولباقي الجيش الثلثين فقط، وذلك لأن نهوضهم للقتال ثانية أشق، ولكون العدو على حذر وحزم واستعداد، وهذا يتطلب جهادا مريرا. يشير هذا إلى الحركة العلمية التي حدثت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وفي عهد التابعين ومن جاء بعدهم في القرون الذهبية، إذ كان واحدهم يرحل في طلب الحديث الواحد في الآفاق. بل هذا مكحول الدمشقي التابعي الجليل أنفق حياته وكرس عمره كله لطلب العلم، وهو أمر حض عليه الإسلام في نصوصه من خلال الكتاب والسنة الشريفة، وهي نصوص كثيرة جدا، ثم جاء الواقع العملي صورة حية لهذه النصوص. ويؤكد الزهري هذه المكانة العلمية العالية لمكحول الدمشقي فيقول عن علماء أهل عصره: إنهم أربعة، وهم سعيد ابن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام. بل كان سليمان ابن موسى يقول: إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلناه، وإذا جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه، وإذا جاءنا من الجزيرة عن ميمون ابن مهران قبلناه، وإذا جاءنا من العراق عن الحسن البصري قبلناه. ويقول: هؤلاء الأربعة علماء الناس في خلافة هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي. وقال آخر: لم يكن في زمن مكحول أبصر بالفتيا منه، بل كان يقال مكحول أفقه أهل الشام، ومكحول إمام أهل الشام. اختلفوا في أصل مكحول الدمشقي، فقيل إنه من السبي، وقيل هو مولى امرأة هذلية أو أموية، وقيل كان لسعيد ابن العاص فوهبه للهذلية فأعتقته. ذكره الذهبي فقال: مكحول عالم أهل الشام، ويكنى بأبي عبد الله، وقيل أبو مسلم الدمشقي الفقيه، وداره بطرف سوق الأحد، وهو سوق معروف مشهور، يجد المرء فيه ضالته من طعام ولباس ومتاع وغيره. أرسل مكحول الدمشقي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وأرسل عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم لم يدركهم كأبي بن كعب وثوبان وعبادة بن الصامت وأبي هريرة. والحديث المرسل صورته أن يقول التابعي سواء كان من التابعي سواء كان هذا التابعي صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل بحضرته كذا. وهذه صورة المرسل عند أهل الحديث. ولعلماء الحديث جهود طيبة في هذا المجال لبيان الأحاديث المرسلة عموما، حيث صنفوا في هذا العلم الجليل من علوم الحديث مصنفات عديدة، منها المراسيل لأبي داود والمراسيل لابن أبي حاتم وللخطيب البغدادي العالم المشهور، فيه كتاب بعنوان كتاب التفصيل لمبهم المراسيل. وفي الأحاديث المرسلة للعلماء أقوال في ردها أو قبولها. فالأحاديث المرسلة عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقه هي ضعيفة مردودة، وفريق آخر من العلماء يقول بقبول الحديث المرسل بشرط أو بشروط، أبرز هذه الشروط أن يكون المرسل من كبار التابعين. وفريق ثالث يقول إن الحديث المرسل يحتج به بشرط أن يكون المرسل ثقة، وحجتهم أن التابعي الثقة مثل مكحول الدمشقي وغيره لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة. توفي مكحول الدمشقي رحمه الله سنة 1200 للهجرة على الأرجح، وهناك تابعي آخر اسمه مكحول الأزدي البصري ذكره البخاري في كتاب الأدب المفرد، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، وله حديث آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.